أحسن الله عليكم. إذا جاء الشخص إلى المسجد بعد غروب الشمس أو قبل الغروب، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أخذنا بعموم هذا الحديث من ناحية عموم الوقت، لأن كلمة إذا دخل سواء دخل في أي جزء من أجزاء الليل أو في أي جزء من أجزاء النهار، إذا أخذنا بعمومه فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وبالله التوفيق.